إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لماذا خرج آدم عليه السلام من الجنة؟ عصى آدم ربه. ولماذا عصى آدم ربه؟ ما هي الدوافع والأسباب؟ قال الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. النسيان وعدم العزيمة، وهو موضوعنا اليوم، النسيان والتذكر. لأن كثيرا من الناس اعتقد كله مغفور، وأن معنى أنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أي أن كل نسيان لا يؤاخذ عليه العبد، وهذا مفهوم خاطئ باطل. إن النسيان ورد في كتاب الله في أكثر من 45 موضعا، والتذكر والذكر والذكر في أكثر من 200 موضع. وهذا لأهمية هذا الموضوع، ونحن في معرض ذكرنا للأمراض القلبية والنفسية التي تحول بيننا وبين شريعة ربنا، نذكر منها اليوم النسيان. النوع الأول من النسيان هو النسيان الذي يلم بالإنسان من غير قصد، من غير عمل منه، من غير إرادة. هذه صفة بشرية، حتى في الأنبياء، حتى في الرسل. فموسى عليه السلام وفتاه، فلما بلغ مجمع البحرين نسيا حوتهما. ولما طلب من غلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هذا النسيان الحقيقي، هذا النسيان الذي لا يؤاخذ الله العبد به، ورفع عن الأمة الخطأ والنسيان. وهذا النسيان، هذا النوع من النسيان، نعمة من الله عز وجل، إذ أن العبد لو بقي متذكرا للأحداث المؤلمة في حياته وللأمور المحبطة ما استطاع أن يسير في هذه الدنيا. فمن الله عز وجل عليه بالنسيان، فمات له عزيز من 10 سنوات، وعزيز آخر من 9، ومن 8، ومن 7، ومرض بمرض شديد في سنة كذا. كل هذا ينساه، لا يكاد يذكره إلا قليلا من رحمة الله به لكي يستطيع العيش في هذه الحياة. فهذه منا من الله، هذا النسيان. بل إنه إذا حصل للعبد شيء منه في العبادات فإن الله يغفره. فلو أكل الصائم أو شرب ناسيا فإن الله عز وجل يأمره بإتمام الصيام، يقول: أنا أطعمتك، أنا سقيتك، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا النسيان نعمة من الله، إذ أنه يردنا إلى التوحيد، يردنا إلى التوحيد، لأن الله وحده هو الذي ينفرد بأنه لا يضل ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. فيبقى هذا النسيان نعمة بإذن الله، وما كان ربك نسيا، وإذ يذهب عنك آثار الغموم والنكد والأحداث المرعبة والمفزعة، كل هذه نعمة من الله عز وجل. ولهذا فوق أنها نعمة لا يؤاخذك الله بها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالله عز وجل يقول قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. هذا هو النسيان الحقيقي الذي لا دخل للإنسان فيه. ويبقى مستثنى من ذلك النسيان فيما يتعلق بالوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، سنقرئك فلا تنسى. وبقي النسيان الآخر المذموم، النسيان المقصود، نسيان الغفلة عن الواجب، نسيان فيه إهمال للمسؤوليات، تحول من نسيان إلى غفلة. فهناك نسيان ضد التذكر، وهناك نسيان الذي هو الغفلة، الغفلة عن دين الله وعن تحمل هذه الرسالة وهذه الشريعة. وهذا النسيان المذموم له مظاهر وله صور، هذا النسيان المذموم له مظاهر وله صور. أولها نسيان الله، أن ينسى العبد خالقه، أن ينسى العبد رازقه، أن ينسى العبد من بيده أمره كله، أن ينسى الله. ونسيان الله له صور، أن ينسى الله عز وجل أي أن ينسى شريعته، ينسى أوامره، ينسى نواهيه، ينسى ما كلفه به، ينسى ما أحله له وما حرمه عليه. هذا نسيان لأوامر الله، وهذا الذي قال الله فيه تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، نسي أن الله أمره ألا يأكل من هذه الشجرة، أنه نهاه عن ذلك، نسي هذا التكليف، نسي هذه الشريعة في هذا الأمر من الله عز وجل. فالنسيان الأول هو الذي قال الله فيه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وهذا نوع من الانحراف والخطأ. ولهذا قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه، فعلم أن هذا ذنب، فعلم أن هذا النسيان ذنب، لا أنه نسي أمر الله عز وجل، لا، إنه غفل، غفل حين غره إبليس وأقسم له، غفل حين تذكر معنى الخلد وأن يخلد، ونسي أمر ربه سبحانه وتعالى الذي قال الله عز وجل فيه نسوا الله فنسيهم. يسير العبد في أي موقف من حياته وليس الله على باله، لا يذكر الآن أن الله يراه، لا يذكر أن الله يسمعه، لا ينسى أو لا يذكر أن الله يدبر الآن له الأمر الذي يسير فيه، ينسى الله، ينسى الله مدبرا، ينسى الله سميعا، ينسى الله بصيرا، ينسى الله قديرا، ينسى الله عليما حكيما، ينسى الله خبيرا، ينسى كل الله، ينسى كل أسماء الله وكل صفات الله، ينسى ذلك كله، وهو لون النسيان الأعظم الذي واخذ عليه العبد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهذا النسيان يا أخواني من شأن المنافقين، قال تعالى أولئك هم الفاسقون، ولما ذكر المنافقين ذكر نسيانهم لله عز وجل. فنسيان العبد لربه علامة من علامات النفاق، علامة من علامات النفاق. النسيان الثاني هو نسيان يوم القيامة، أن ينسى الساعة، رغم أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مشاهد يوم القيامة على اختلافها وكثرتها، فذكر لنا علامات يوم القيامة، وذكر لنا علامات الساعة، وذكر لنا عرصات يوم القيامة، وذكر لنا ما يكون فيها من الميزان، وما يكون فيها من الصراط، وما يكون فيها من القنطرة، وما يكون فيها من جنة بوصفها ونار بوصفها، وما يكون منها من الحساب، وما يكون منها من تطاير الصحف، وما يكون قبلها من بعث ونشور وحشر وجمع، من إتيان الملائكة، من إتيان رب العالمين. لماذا فصل الله يوم القيامة تفصيلا؟ لماذا لم يذكر لنا أن هناك يوم آخر يدخل فيه أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؟ لماذا جاء بهذه التفاصيل الطويلة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى أنك إن لم تتذكر الموقف الأول، موقف شدة الموت وسكرات الموت، تذكرت القبر وعذابه ونعيمه والبرزخ، تذكرت مقعدك من الجنة ومقعدك من النار الذي تراه وأنت في قبرك، تذكرت زحام الناس يوم الحشر، تذكرت ركوبهم على الدواب، ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من يسحب على وجهه، إذا نسيت هذا وذاك، تذكرت أنك لا تجد موضعا تضع فيه قدمك، تذكرت العرق، تذكرت قرب الشمس، تذكرت زحام الناس، تذكرت خروج عرق من النار تأخذ الناس على قدر أعمالهم، تذكرت الحوض، تذكرت الصراط وسيرك عليه كالريح كالبرق كأجاويد الخيل يزحف يزحف زحفا، تتعرقل رجله يده يأخذ بهذا بذاك، يتذكر ذلك كله فلا ينسى. ترى الله من مشاهد يوم القيامة فلا تكاد تجد سورة إلا وللقيامة فيها ذكر. أرأيت إن جاء العبد بعد هذه التذكرة الطويلة من رب العالمين لمشاهد يوم القيامة وعلامات يوم القيامة وأحوال يوم القيامة وعرصات يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، فأعرض عن ذلك كله ونسيه ونسيه، قال تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. هذا هو النسيان الآخر المذموم، نسيان يوم القيامة. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، لماذا يا رب؟ قال بما نسوا يوم الحساب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فمن أعظم ذنوبنا بعد نسيان الله نسيان يوم الحساب. ولهذا يا أخواني ينبغي على العبد أن يقرأ دائما عن القيامة وأهوالها وأحوالها، وأن يسمع دروسا في القيامة وأحوالها وأهوالها، فإن وجد قلبه من حين الآخر ينسى الموضوع فليعاود السماع وليعاود القراءة وليعاود الحضور، إذ أنه لا يجوز أن ننسى يوم القيامة. ينبغي أن يكون معك في كل مشهد، هل هذا العمل يوم القيامة يكون سببا في نعيم أم سببا في عذاب؟ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. يتكرر هذا الكلام كثيرا في كتاب الله عز وجل ليثبت عندنا هذا المعنى في قلوبنا. النسيان الثالث نسيان ذنوبنا، نسيان معاصينا، أننا نفعل الطامة والطامة والمصيبة والمصيبة أفراد وجماعات وأمم ودول، وننسى مصائبنا وننسى ذنوبنا وننسى خطايانا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، يعني لا أظلم منه، لا أظلم ممن يفعل الذنب وينسى ذنبه. ولهذا ينبغي أن تكون الذنوب مسطورة بين عينيك تراها دائما، فتخشى الله فتذكره وتذكر بها يوم القيامة فتزداد خشية. ذكر لله، ذكر ليوم القيامة، ذكر لذنوبنا ومعاصينا. ولهذا قال الله عز وجل للذين نسوا ما قدمت أيديهم، قال تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. الله عز وجل يصم أذن العبد ويعمي قلبه لا يفقه بسبب أنه يفعل الذنب ويلقيه بريئا كأنه لم يفعل شيء وراء ظهره. فنسيان الذنوب والمعاصي ذنب أصلي. الذي آمن بالله ربا وآمن باليوم الآخر والحساب والثواب والعقاب أن يخشى ذنوبه ويبقى منها وجلا. إن العبد إذا أخطأ في حق أي أحد بقي يترقب أنه لو علم منه تلك أو ذلك الخطأ لخشيه ولخافه، فما بالنا قد جعلنا الله عز وجل أهون الناظرين إلى ذنوبنا وإلى أعمالنا وإلى أحوالنا. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، تنسون ما تشركون. المشركون كانوا في وقت الشدة يا رب يا رب يا رب يا رب، إذا مسهم الضر في البلي أو في البحر لجأوا إلى الله عز وجل وحده، فإذا عادوا إلى أماكنهم وإلى بلادهم وإلى حالة الرخاء وعدم الشدة أشركوا مع الله، فإذا جاءت الشدة نسوا ما كانوا يشركون، نسوا ذنوبهم وشركهم. من أعظم النسيان وأفظعه أن ينسى العبد سوء أعماله، فينبغي ألا ننسى ذنوبنا، نظراتنا، مسموعاتنا، ملموساتنا، خطواتنا، كلماتنا، ينبغي أن نحصيها على أنفسنا، فإن وجدنا فيها مخالفة ينبغي أن تكون دائما على البال وعلى الخاطر، لأنك تذنب باليوم وتذنب في الأسبوع وتذنب في الشهر وتذنب في العام. من استحضر الذنوب استحضر لها مكفرات، فإنه إذا فعل الذنب يترقب الصلاة بعده ليكفر ذنبه، فإن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. وإذا أذنب خلال أسبوعه تذكر الجمعة إلى الجمعة، لأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. وإذا أذنب خلال الشهر تذكر وانتظر أيام الصيام، فإن الله يغفر الذنوب بصيام الاثنين والخميس، وإن الله عز وجل يعظم الأجور بصيام الثلاث البيض، فيصوم ذلك لينقي شهره مما يذكره ولا ينساه من ذنوبه ومعاصيه. فإذا مر الشهر، فإذا مر العام، فينتظر عرفة وينتظر عاشوراء، ويبقى أبدا قلبه معلقا بربه عز وجل. أما الذي ينسى ذنوبه كما قال عبد الله بن مسعود، فإن المنافق يرى ذنوبه كذباب يقول له هش، يعني لا يراه شيئا. فمثل هذا إنما هو منافق، إذ أنه لا يعظم الله ولا يعظم ذنبه في جنب الله تعالى. عباد الله، هذا النسيان لله ولليوم الآخر وللذنوب له بواعث، له أسباب. أهمها هو الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن. قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الشيطان: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ذكر الله في هاتين الآيتين الشيطانين، شياطين الإنس وشياطين الجن. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، صاروا يتبعون الشيطان في كل شيء. لو أمرهم بالصلاة في البيوت أو ترك الصلاة لفعلوا، ولا يأتون المساجد ويتخذونها هجرا ولا يأتونها إلا قليلا. استحوذ عليهم الشيطان، لأن الشيطان إنما يأكل من الشاة القاصية، إنما يأكل من الناس ويأخذ كما يأكل الذئب من الشاة القاصية. فلما قص هذا وبعد عن جماعة المسلمين واجتماعهم في الصلوات، استفرد به الشيطان واستحوذ عليه فأنساه ذكر الله، فلا يكاد يذكر الله إلا قليلا. هذا هو السبب الأول، وهو شياطين الجن. أما شياطين الإنس فإن الله عز وجل أمر، قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، اللي بيطعنوا في الدين ويطعنوا في الشريعة ويطعنوا في آيات الرحمن ويطعنوا في الرسول ويطعنوا في الصحابة ويطعنوا في أئمة الإسلام وعلمائهم، إذا رأيت هؤلاء فأعرض عنهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا من أعظم ذنوبنا أن نجلس على قنوات التلفاز والإعلام، فلان يهاجم الإسلام، وفلان يسب الصحابة، وفلان يطعن في الأئمة، وفلان يشكك في القرآن، وفلان يطرف الأحاديث بعضها ببعض. من أعظم ذنوب هذه الأمة مشاهدة هؤلاء، فاعلموا أننا واقعون في حرام كان ينبغي عنا الإعراض وعدم السماع وعدم الرؤية. فإذا بنا نوليهم ونولي أولادنا وبناتنا ونساءنا ذلك كله، فحينئذ يأتينا أمر الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. فإما ينسينك الشيطان، إذا نسيت والشيطان جعلك تنسى وبقيت جالسا حتى تسمع هذا، قال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أول ما تتذكر أن هؤلاء شياطين يستحوذون عليك لينسوك ذكر الله وليشوشوا عليك كتاب الله وسنة نبيه، فينبغي أن تعرض عنهم. قال: وإن بنت، أي بعد ما تذكرت، بعد نسيان، إذا تذكرت فقم على الفور. ولهذا فمجالسة هؤلاء وسماع هؤلاء ورؤية هؤلاء ذنب من كبائر الذنوب، كما قال الله عز وجل في صفة المنافقين: وفيكم يا مؤمنين سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم. فلماذا وبخ الله أهل الإيمان؟ لأنهم يسمعون لهم. فلا يجوز للعبد أن ينصت ويستمع ويشاهد إلى المنافقين وإلى المعرضين وإلى المثبطين وإلى المجرمين وإلى الطاعنين في كتاب الله أو في سنة رسوله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيخشى على العبد أن يقع في الكفر من حيث لا يدري إذا كان سماعا لهم، إذا كان خائضا مع من خاض. ولا شك وإن كان أحرص الناس على التوقي منهم لا شك أنه سيصيبه منهم شر، فهم جليس سوء لا بد أن يصيبك منه شيء ولو ريحه النتنة. ويكفي أنك تكثر سواد هؤلاء القوم، يرون عندهم الأعداد التي تشاهدهم فيفرحون لذلك ويستمرون، فتكون بذلك وبتلك المشاهدة معينا على الإثم والعدوان، فضلا عن أن تدخل إلى مواقعهم وأن تراسلهم وأن يراسلوك. فصحبة الغافلين هي سبب النسيان المذموم الذي يؤاخذ الله عز وجل به العبيد، السبب الذي لأجله أخرج الله عز وجل آدم من الجنة. وهل خرج آدم من الجنة إلا لما سمع لإبليس؟ أرأيت لو أنه لأول مرة لم يسمع له وأعرض عنه أكان يقع فيما وقع فيه؟ إنه لما سمع لإبليس ورأى إبليس يقسم له وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، أنا مصلح وناصح وعايز مصلحتكم ومصلحة البلاد ومصلحة العباد، قل ما شئت. فقد أمرنا الله بالإعراض عن سماعك أصلا لبعدك عن دين الله وشرعه ولمحادتك ومشاقتك لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما ينبغي أن تسمع لمن يحمل كتاب الله وسنة رسول الله، واعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنحن غافلون ننسى أن الله سيسألنا عما رأينا وعما سمعنا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من تلك الأسباب أيضا بعد الشيطان الذي يكون سببا في النسيان شياطين الإنس والجن الغرور، أن يسيء الإنسان فهم نفسه أن الأيام تدول وأن النعم تزول فيكون مغرورا يرى نفسه شيئا. تذكرون أبي بن خلف يوم أن أمسك العظام وفتتها بين يديه بين أصابعه وقال يا محمد أيحيي الله هذه بعد موتها؟ قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، مغرور نسي مما خلق، نسي أن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يعيده. فلما حصل له هذا الغرور بنفسه ورأى نفسه شيئا حتى نسي أصل خلقه قال مقولته الفاسدة، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول له قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فأحيانا الغرور يا أخواني يمسي الإنسان أصله وحقيقة أمره فيجعله يقع فيما يقع فيه من النسيان الذي يوقعه في هذه المصيبة التي هي الاجتراء على الله، أو نسيان يوم القيامة ونسيان بعث هذه العظام بين يدي الله عز وجل. ولهذا فالمغرور إذا مسه الضر دعا الله عز وجل وفزع إليه، فإذا وصل إلى السراء وبعد عن الشدة عاد إلى غروره مرة أخرى، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، غروره ينسيه من كان يدعوه سبحانه وتعالى من قبل. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن إيش اللي حصل؟ متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. فأحيانا اغترار الإنسان بما متعه الله به يجعله ينسى ما أمره الله عز وجل به. فانتبهوا إلى النعيم الذي بين أيدينا فإنه كثيرا ما ينسينا، انتبهوا إلى النعيم الذي من الله عز وجل عليه وصار بين أيدينا فإنه كثيرا ما ينسينا، ينسينا الله، ينسينا اليوم الآخر، ينسينا ذنوبنا ومعاصينا التي نحتاج إلى التبرؤ منها والاستغفار والتوبة. من ذلك أيضا شهوة التسلط على المستضعفين في وقت الاستضعاف. لو أن إنسانا تسلط على مجموعة من المستضعفين فإنه يفعل ما شاء وينسى الله عز وجل، ويكون استهزاؤه بهم وسخريته منهم وتسليطه عليهم هو سبب نسيانه لربه سبحانه وتعالى. إنه كان فريق الذي بنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. الآن هو سلط بتسلطه الضوء على المستضعفين من أهل الإيمان، وظل يذمهم ويكيد لهم ويمكر بهم حتى نسي ربه، حتى نسي ربه. فيكون النسيان سببه اتخاذ هؤلاء سخريا. قال فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، فيكون عقوبة لكم أن استهزأتم ممن يذكرون الله ويخافون الله أن ينسيكم الله الله، فلا يكاد يذكر الله ولا يعرف ربه. فاتخذتموهم سخريا حتى، أي حتى صارت نتيجة هذه السخرية أنسوكم ذكري. عباد الله، هذا النسيان يعاقب الله عز وجل عليه أشد العقوبة. إن النسيان الذي لا دخل العبد فيه فينسى الأمر يفعله ويعود إلى ربه، هذا يجبره الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما هذا النسيان المتعمد، هذا النسيان الذي يوقع صاحبه في هذه الموبقات، فهذا تكون عقوبته النسيان، نسوا الله فنسيهم. وهل ينسى الله؟ الجواب أن النسيان قسمان، نسيان ضد التذكر ونسيان بمعنى الترك. نسيهم الله أي تركهم بغير رحمة منه، تركهم في النار لا يتفضل عليهم بالخروج منها، نسيهم. كما أقول لك في شيء يؤرقك ويؤلمك، يا أخي انساه، يعني اتركه ما عندك تفكر فيه، فالله عز وجل ينساهم يعني يتركهم، يتركهم في الجحيم، يتركهم فيما هم فيه من الضلال. فعقوبة النسيان من العبد نسيان الله له وترك الله له، فأنى له أن يعيش في الدنيا فضلا عن الآخرة. كيف يعيش في الدنيا؟ إنها المعيشة الضنك، إنها المعيشة الضنك إذا نسيه الله عز وجل. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. هذا نسيان يوم القيامة، يطرحه في جهنم ويتركه لا يبالي به. فانتبهوا يا عباد الله، فإن هذا من أعظم ذنوبنا، ذنب النسيان. وعلاج ذلك، أولا ذكر الله، اذكر ربك إذا نسيت، اذكر ربك إذا نسيت. كلما تجد في نفسك غفلة ادخل في التسبيح، انشغلت انشغلت ونسيت، عد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. من يذكر الله فقد فعل طاعة، وبقي الطاعة هو مقصر فيها، وهي قوله كثيرا. فمنا من يكتفي بالذكر القليل، نعم قد ذكرت الله، ولكن ذكر الله قليلا هي صفة المنافقين، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فبقينا واقعين في ذنب في أننا لا نذكر الله كثيرا. وذكر الله قسمان، ذكر الله بذاته، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكرت الله فأثنيت عليه. أما الذكر الثاني لله، أن لله كلاما هو كتابه، ووحيا هو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاذكر الله أي اقرأ كتابه وسنة نبيه، وهذا أعظم الذكر. ولهذا فإن الله جعل ملائكة مخصوصة لمجالس الذكر. أتدرون ما مجالس الذكر؟ قال العلماء مجالس العلم، لأنهم يذكرون فيها كتاب الله وسنة رسول الله والتفقه فيها والنظر فيها والعمل بها والدعوة إليها، فهؤلاء ذكروا الله بذكر شريعته ودينه. فأول دفع للنسيان هو أن تذكر الله عز وجل بلسانك كثيرا، بهذا الذكر المطلق أو بقراءة كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر أمرنا به في السر وفي العلن، في السر وفي العالم. فالله عز وجل أمر به علانية وخفية على المنابر في الدروس، هذا علانية وخفية بينك وبين نفسك، بل وأمر به في الصباح والمساء والأصيل. قال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. فنحن مأمورون به في كل الأوقات وعلى كل الأحوال وبكل الطرق والوسائل، بالذكر المطلق أو بالقرآن أو بالسنة أو بقراءة الكتاب الذي يحبه سبحانه وتعالى ويبين دينه وشرعه. هذا كله من ألوان ذكر الله التي تذهب عن قلبك الغفلة. كلما قرأت وذكرت كلما ذهب النسيان والغفلة عن قلبك واستقام أمرك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لن تستطيع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم التأسي، إلا أن تذكر الله كثيرا. فمن ذكر الله كثيرا عز وجل وسلم، وأن يتخذه بأبي هو وأمي أسوة حسنة متبعة. ذكر الله عز وجل، ذكر الله إذا هممت بالمعصية وإذا ألم بك ومسك طائف من الشيطان. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يذكرون الله حينئذ ويرجعون إليه سبحانه وتعالى. فإن استمر النسيان معهم فوقعوا في الذنب. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فليس لنا إلا هو نذكره، وليس لنا إلا هو سبحانه وتعالى نعود إليه، إن أذنبنا وإن لم نذنب، إن أذنبنا وإن أطعنا، قبل الذنب وبعد الذنب نحن نحتاج إلى ذكر الله عز وجل. الذكر الذي لا ينقطع، لا ينقطع. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، كل الأحوال، قاعد، راقد، على جنبك، قائم، ماشي، في البيت، في الشارع، في المصلحة، في المدرسة، في الجامعة، بالليل، بالنهار، في السر، في العلانية، آيات متكررة كثيرا تأمر بذكر الله لتعالج هذا المرض العضال، مرض الغفلة والنسيان. ما ظنكم بعبد حاله كله يسبح ويحمد ويكبر؟ كيف هذا العبد الذي هو يقرأ كتاب الله وسنة نبيه؟ إن هذا كله مما يعينه على التذكر، مما يدفع عنه الغفلة ويدفع عنه النسيان. عباد الله، من العلاج أيضا القرآن. إن الله عز وجل سمى القرآن ذكرا، ونحن حين نؤمر بالذكر سواء بالأذكار أو بالقرآن نحن مأمورون به يا أخواني حتى في الحرب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. في الجهاد العبد منشغل بالعدو، الله يقول لك اذكرني في هذا الموطن، اثبت واذكر الله. فإن بذكر الله ينتصر المسلمون، فإن بذكر الله ينتصر المسلمون. وفي أشد المواقف، في مواقف الدعوة الصعبة، لو كنت ستدعو فرعون، لما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وأخاه هارون أمرهم، قال: ولا تنيا في ذكري. أمرهم بالذهاب إلى فرعون وأمرهم بالاستمرار في الذكر، ألا ينقطع عن ذكر الله. وهل تقبل دعوتهم إلا بالله؟ وهل يشرح الله صدور من يدعوه، من يدعونه، إلا بالله سبحانه وتعالى؟ إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهم يذكرون من أصبعين. هذا الذكر في الجهاد، ونحتاج إلى هذا الذكر في الدعوة وفي سائر المواقف الصعبة التي تتعرض لها. ليس فقط ذكر الله عند النعماء، ونحن مأمورون بذلك، أن نذكر الله عند النعمة، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فليس ذكرنا في الركوب وعند دخول البيت والخروج من البيت ودخول المسجد والخروج من المسجد والطعام والشراب، ليس أمرا نتفضل به على الله، بل أمر نحن نحتاجه أكثر من الطعام والشراب والهواء، إذ به تذهب الغفلة والنسيان وننجو من النار. القرآن الكريم سماه الله عز وجل ذكرا، صاد والقرآن ذي الذكر، القرآن ذي الذكر. فالله عز وجل إنما يذكر عباده بهذا الكتاب، إنما يذكر عباده بهذا الكتاب بالقرآن. فمن اتخذه أمام عينيه يقرأه تذكر، ومن جعله خلف ظهره أوبقه في النار. إذ لا تحصل له الذكرى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأولئك هم الخاسرون. فدونكم كتاب الله عز وجل إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. القرآن ذكر وقرآن مبين. قال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. تتكرر كلمة ذكر ذكر ذكر ذكر كأن الله يقول تذكروا تذكروا تذكروا تذكروا القرآن ذكر القرآن ذكر القرآن ذكر القرآن ذكر. يعني انتبهوا دعوكم من الغفلة والنسيان والسهو. فأعظم الناس سهوة وسهوا ونسيانا وغفلة هم أبعدهم عن القرآن قراءة وفهما وتدبرا وعملا ودعوة. وبقدر ما تحصل من ذلك من قراءة القرآن وحفظه والعمل به والدعوة إليه بقدر ما يذكرك الله الخير، وإلا أنساك الله عز وجل نفسك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل يقول أنا ميسر ليكم، فهل في حد منكم ناوي فعلا يتذكر بهذا الكتاب؟ ويدعون بهذه الآية أكثر من مرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ينبهنا إلى أن الذكرى وترك الغفلة والنسيان إنما هي بهذا الكتاب. وكما قال تعالى وإنه لتذكرة للمتقين. فأهل التقى إنما يذكرهم كتاب الله عز وجل منهم يذكرون. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول الله عز وجل ما صرفناه بين الناس ولا أنزلنا القرآن بين الناس إلا ليتذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. سماه كفورا إذ أنه الإعراض عن كتابه سبحانه وتعالى. وأي كفور أعظم من أن يصد العبد عن كتاب الله أو يعرض عنه أو يوليه ظهره. ثالثا من أسباب دفع الغفلة الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة لذكري أي لأجل أن تذكرني. فالعبد يبقى 5 صلوات في اليوم والليل إن كان سيحافظ على 5 الفرائض وفقط، فيبقى ذاكرا لله ظهرا عصرا مغربا عشاء فجرا، تبقى الصلوات تذكرة له. وأقم الصلاة لذكري أي لأجل ذكري لأجل أن تذكرني. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكما أمر بالصلاة اليومية أمر بالصلاة الأسبوعية، وجعل صلوات حولية كالعيدين والاستسقاء وغيرها من صلوات المناسبات. عباد الله إن الصلاة هي أعظم ما يذكر العبد بربه. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى. ذلك ذكرى للذاكرين. إقامة الصلاة ذكرى للذاكرين. فإن كانت صلاتك لاهية لا خشوع فيها فكيف يكون فيها التذكرة التي أمرك الله بها. فهذه دعوة إلى الخشوع في الصلاة إن أراد العبد أن يذهب الله عز وجل عنه النسيان والغفلة. من ذلك أيضا لزوم المساجد. لزوم المساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فإتيان المساجد يذكرك بالله. ومن كان قلبه معلقا بالمساجد فإنه لا يكاد يغفل عن ربه أبدا. فلزوم المساجد ولزوم الصلوات من أعظم الأسباب لدفع هذه الغفلة وهذا النسيان. من المذكرات السنوية الحج والعمرة. الحج والعمرة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. فإذا ذهبت تتتبع سائر العبادات وجدت أن المقصد الأعظم من كل عبادة من صلاة وزكاة وحج وغيرها من الأعمال إنما هي لأنها تذكرك بالله وتذهب عنك الغفلة والنسيان. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن ننساه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن الله عز وجل خالق كل شيء، ومن نظر في السماوات في الأرض في الجبال في الهواء في الماء في التراب في خلق نفسه في سمعه في بصره وجد ربه وعرف ربه فما نسيه. ولكن الإنسان كفور، تكون نعمة الله عليه سابغة، وكل نعمة بل وكل ذرة من كل نعمة تذكره بالله، ويأبى إلا أن ينسى الله. فمن أعظم ما يذكر العبد بربه أن يتأمل في خلق الله، ويتأمل في صنعه العظيم. عباد الله، من المذكرات دروس العلم، من المذكرات دروس العلم رياض الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أعرض عن مجلس العلم، قال: أعرض فأعرض الله عنه. فأولئك الذين يسمعون ويرون ويمرون بدروس العلم ويعرضون عنها ولا يأتونها هم أعظم الناس غفلة، وأعظمهم نسيانا لله ولكتابه ولليوم الآخر ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكلما حضرت هذه المجالس وشهدت هذه الدروس كلما كنت لله أذكر، لا تكاد تنساه، إن هذه الدروس إنما هي كلام الله وكلام رسوله الذي يذكر به ويأخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هكذا يأمر الله النبي أن يذكر الناس وأن يعظهم أن كان في المساجد، في الطرقات، في سائر الأماكن. فينبغي إذا سمعت الموعظة والذكرى فإنه لا ينتفع منها إلا أهل الإيمان، فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. وهكذا يتكرر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ذكر ذكر ذكر. ويأمر الله عز وجل هذه الأمة بأن تتأسى برسولها صلى الله عليه وسلم، وهذه الذكرى يزداد القبول لها بأن تكون ذكرى لينة حكيمة، فقول له قولا لينا لعله يتذكر، فتحصل الذكرى بالقول اللين والقول الطيب. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا. من التذكرة أيضا تذكر سير الأنبياء، وتذكر سير المرسلين، وتذكر التاريخ، فإن هذا مما يذهب عنك الغفلة. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. لماذا يقول عز وجل اذكر هذا واذكر هذا واذكر هذا؟ ينبغي أن نحيي ذكر الأنبياء والمرسلين فينا وفي أولادنا. حين أسمع الأولاد ذكر مريم وذكر عيسى وذكر إدريس وذكر إبراهيم وذكر إسماعيل، لم يقول أحد أبدا أن أهل الباطل كثرة. لا والله، إن أهل الخير والصلاح ضاربوا جذورهم في أعماق التاريخ، إلا أننا ننسى التاريخ وننسى السير. فلا يزال الصالحون تلو الصالحون ينصرهم الله عز وجل ويثبتهم ولو بعد حين، ولكننا ننسى التاريخ. فأمر الله عز وجل بذكر هؤلاء: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وعلى لسان هود وصالح: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسط، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. وهكذا يأمرنا الله في كل مرة، ويأمر الأمم السابقة بأن نتذكر هذا التاريخ، نتذكر الأنبياء والمرسلين والصالحين، نتذكر سنة الله عز وجل في أهل الأرض التي لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير. ولكننا ننسى يا إخوان، ننسى التاريخ. تذكرون يوم أن نجى الله أهل هذا عدوهم أمام أعينهم ورأوا هلاكه، ونصرهم الله عز وجل وجعلهم خلفاء الأرض واستخلفهم فيها من ورائه. تدرون ماذا فعلوا؟ نسوا ذلك كله وخرجوا إلى التيه يعبدون العجل. شعوب تنسى، والأمم تنسى، والنسيان هو آفتها. ينسون سنة الله عز وجل في الظالمين، وكيف أنه يهلكهم ولو بعد حين، فيجاب الظالمين ويستمري السير على طريقهم ناسيا ما فعله الله بالظالمين أمثالهم، وينسى ما أعده الله للصالحين وما نصر الله به الأنبياء والمرسلين. ينسى نصرة الله فيستبعد النص ويكاد لا يراه بعين قلبه. إن النسيان منه نسيان التاريخ، نسيان سنة الله عز وجل، نسيان سير الأنبياء والمرسلين والصالحين. ولذا قال الله عز وجل: واذكر واذكر واذكر واذكر واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب إسماعيل. اذكر يا عبد الله هذه القصص كلها لتبقى على أمر الله ذاكرا له غير ناس له. فكما أمرت نفسي وإياكم بمشاهد الآخرة وألا ننساها، وأسماء الله وصفاته ألا ننساها، بسيرة الأولين وسنة الله عز وجل في السابقين، فإن كل هذه من المذكرات التي تأخذ بقلب العبد إلى ربه وإلى مولاه سبحانه وتعالى. عباد الله، مما ينسينا له الدنيا، فالناس قد تغرق في كؤوس في البلدان والقارات لكرة، ويعيش حياته أكثر وقته وأكثر اهتمامه لاهٍ غافل ساهي، والسبب كرة القدم، غافل لاهٍ ساهٍ، والسبب لون معين من مشتهيات الحياة، غافل لاهٍ ساهٍ في أفلام وتمثيليات وإعلانات، غافل لاهٍ ساهٍ في محمول وإنترنت وفيس و غفلة لهو وسهو، لا يكاد يأتيهم ذكر من الرحمن إلا كانوا عنه معرضين، لا يكاد يسمع أذان وهو يلعب ويترك لعبه لأجل الأذان، ما يفعل، ولو دخل في أمر من أمور الدنيا فهذا يبرر تركه للصلاة بأنه في مذاكرة، وهذا يبرر تركه للصلاة بأنه في لعب، وهذا يبرر تركه في الصلاة أن العمل عبادة، وهذا يبرر تركه للصلاة أنه مشغول بالزوج أو الأولاد. سبحانه، وهل هذا هو الله الذي نعبده؟ وهل هذا هو ذكر الله الكثير الذي أمرنا به؟ وهل هذا هو ذكر يوم القيامة؟ وهل هذا هو ذكر الذنوب والمعاصي التي ينبغي أن تكون القلوب منها وجلة؟ عباد الله، نحن عن ربنا غافلون، نحن عن الساعة غافلون، نحن عن ذنوبنا ومعاصينا غافلون، نحن لاهون ساهون في أشياء ما بين حرام ومباح، وأغرقنا في ذلك إغراقا حتى أنسانا ذلك ذكر الله. تدرون أن الأمم لو نسيت ربها ولم تنجع فيها هذه المذكرات في الأمم السابقة، إن الله عز وجل يأخذها بألوان العذاب ويشدد عليها تشديدا في اقتصادها تارة، وفي أمورها الاجتماعية تارة، وفي أزواجهم تارة، وفي أولادهم تارة، حتى يتذكروا، حتى يرجعوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون، فلا يزال الله يشدد علينا ويشدد علينا في طعامنا وشرابنا وأموالنا وأحوالنا حتى نرجع، حتى نذكره، حتى نرجع إلى شرعه، حتى نرجع إلى دينه، حتى نذكر كتابه، حتى نذكر سنة نبيه. فأبى الناس إلا النسيان، وأن يستمروا على ما هم عليه مما يقعون بسببه فيما يقعون مما يبتليهم الله عز وجل به. عباد الله، إن الطالب المتفوق هو الذي يذكر دائما ما معه من معلومات، فإن نسي ذلك فالرسوب. إن المزارع الجيد هو الذي يذكر خبرات السنوات السابقة في الزراعة، فإذا نسي ذلك فشل في زراعته. وكذلك العامل لربه والساعي إلى الدار الآخرة، حين تنسى شريعة الله وتنسى دين الله، بل وتنسى الله صاحب الشريعة ورب هذا الدين، حينئذ سيكون الفشل، والفشل حينئذ يكون ذريعة إنه النار. إن الله ينسي العبد حتى نفسه، حتى قال كثير من أهل العلم، قلنا أن النسيان نوعان، قلنا أن النسيان نوعان، منه نسيان لا دخل للعبد فيه، نسيان قهري، قال فمن نسي الله أنساه نفسه، يعني زاد عنده حتى النسيان الطبيعي زاد عنده، وتكون الجزاء من جنس العمل. فنسيت الله فأعقبك نسيانين، نسيان حقيقي ونسيان مقصود، وكلاهما تعذب به، هذا تعذب به في الدنيا وذاك تعذب به في الدنيا والآخرة. عباد الله، اقرأ في كتاب الله: أفلا تذكرون، أفلا تذكرون، أفلا تذكرون، أفلا تذكرون، أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. متى تتذكرون؟ متى تتذكرون ربكم وأسماءه وصفاته الذي آبكم وبعثكم ونشوركم؟ عباد الله، يقول الله عز وجل لمن لم يتذكر، يقول له يوم القيامة: أولم نعمركم، يعني أولم نطيل في أعماركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ ألم نطل أعماركم حتى تتذكروا؟ فالله لا يطيل أعمارنا إلا لكي نتذكر، أي لكي نذكره ونعود إليه، وإلا لأخذنا من أول معصية، لأخذنا لأول وهلة، ولكنه يمهلنا لنتذكر. ولهذا وبخ الله الدنيا كلها، قال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. لماذا لما تأتيهم التذكرة عن الله يعرضون كأنهم حمير فروا من أسد؟ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي فرت من أسد. قال تعالى ولقد صرفناه بينهم، أي القرآن، ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، رغم أنه ما أنزله إلا ليتذكروا. عباد الله، لو لم نتذكر اليوم فسنتذكر في نار جهنم، وحينئذ لا تنفع الذكرى. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ، يوم أن يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، حينئذ سيتذكر الإنسان، سيذكر ربه وسيذكر اليوم الآخر وسيذكر ذنوبه وسيذكر معاصيه، حينئذ ويومئذ يتذكر الإنسان. يقول الله وأنى له الذكرى، ما نافعته، لا تغني عنه شيئا. فالتذكر في الدنيا، فمن أراد الذكرى وأن يذهب عن نفسه الغفلة والنسيان فليبادر، فإن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، من شراك نعله، لنا تذكرة في كل نار نوقدها. قال الله في النار نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، يعني ما خلقت النار التي تنتفعون بها إلا لتتذكروا اليوم الآخر وعذاب الله عز وجل. أقول ختاما أن النسيان سبب خروج أبينا آدم من الجنة، فلو ظللنا على هذا النسيان لأوامر الله ودين الله وشرع الله فلن ندخل الجنة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فما كانت النتيجة؟ اهبطوا منها جميعا، أخرج الله آدم وحواء. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ذكرنا ما ينفعنا في دنيانا وأخرانا، نعوذ بك من الانشغال بالدنيا والانخراط فيها والعمل لها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اشف مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، النسيان مرض، النسيان مرض، العضوي منه الله يغفره، النسيان العضوي، إنسان كبر في السن فتفلت منه شيء من المعلومات هذا يغفره الله، نسي في الصلاة وسهى يجبره الله بسجود سهى. لكننا نتكلم عن النسيان الذي لا يجبر ولا يقبل من العبد، نسيان الغفلة، نسيان الغفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام كان عنده خيل، كان عنده خيل، والخيل مباح، وكان يستعملها في ألوان الطاعات. في يوم من الأيام انشغل سليمان عليه السلام بهذه الخيل في وقت الأصيل وعند غروب الشمس، فغربت الشمس وتوارت بالحجاب ونسي أن يذكر الله أذكار المساء. تدرون ماذا فعل سليمان عليه السلام؟ قال إني أحببت حب الخيل، الخيل عن ذكر ربي، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، مسك الخيل اللي شغلته عن أذكار المساء، راح مقطع رقابها وسوقها، طفق يعني أخذ وشرع مسحا لسوقها وأعناقها. تخيلوا لماذا؟ قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، بقى الخيل دي تشغلني عن ربي، تك تك تك تك تخلص منها عشان ما تشغلنيش تاني عن ربي. لماذا أخبرنا الله بهذا الموقف؟ لماذا يقص الله هذا عن سليمان؟ يمدحه ولا يذمه أولا؟ يعني ده مدح، إن الإنسان يفعل هذا بالخير لأجل مرة مثل أذكار، هذا يكون ممدوحا عليه. طيب تعالوا بقى نطبق الكلام، انتوا فعله ليكون سليمان أسوة. لو وجدت انك ماسك محمولك وعمال تقلب في الوطس ولا البطس وتطلع كده، ها ده أذكار الصباح والمساء فاتت، تعمل ايه؟ مسحا بالسوق والأعناق، شاشة وسماعة، صح ولا غلط؟ مش ده مش هذا لزوم الأسوة والتذكرة؟ وجدت ان هذا الجهاز يعيقك عن الله، اتكلم عن المباح مش الحرام، وجدت انشغالك بانك تراسل فلان وفلان في المباح، وجدت ان هذا منعك من اذكار المساء، الا سيكون هذا داعيا ان تعاقب نفسك على الاقل بان تحرم نفسك من هذا الجهاز ولو يوم يومين؟ عقوبة إغلاق لمدة 3 أيام، ما فيش حاجة اسمها محمول، عيش حياتك، عقوبة ليرى الله عز وجل أنك تكره الغفلة، أنك تكره النسيان، لكن تعلم أن هذا الجهاز يعيقك، وتاني يوم يعيقك، وتالت يوم يعيقك، ورابع يوم يعيقك، وخامس يوم تغفل بسهو وتستمر، خلاص نسوا الله فنسيهم، شهر 2-3 سنة ينسيك ان في حاجه اسمها اذكار مساء واذكار صباح اصلا، خلاص انت ما تستحقش، انت اهل غفله واهل نسيان، خلاص. لماذا يذكرك الله بهذا الخير؟ انت لا تاخذ اسباب التذكر، وقد عرفت ان هذا شاغلك واستمرت عليه. انت عرفت، قلت ياه ملعون النت ده يا اخي، ملعون. ليه يا سيدي؟ يا اخي بياخذ الواحد ادني طول الليل، وكم مره ضاع مني الفجر. طيب بعد هذه اللعنة وهذه اللعنات اللي نزلت على مش عارف ايه، هتعمل ايه؟ ستذهب تقطع هذا بالسوق والأعناق، ولا ستستمر كل ليلة فعلا غفلة غفلة غفلة غفلة؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، الله عز وجل يقول هذا، ده مشغول بقى شوية محمول وشوية نت وشوية تلفاز وشوية ماتش كورة وشوية كذا وشوية كذا، أين الله؟ أين دين الله؟ شباب الأمة مطالب منهم جهاد في سبيل الله، مش مطالب منهم كورة، مطالب منهم دعوة إلى الله، أمر معروف ونهي عن المنكر، مش إعلان ومشتات للعب ولا، مطالبين بهذا ولا؟ نحن خير أمة أخرجت للناس بإيه؟ مش بقى معروف ونهي عن المنكر؟ فين الشباب؟ ليه معروف ونهي عن المنكر؟ فين ده؟ تجد بالآلاف يصيحون في الشوارع لأجل كرم الطرحانين. تخيل السفه الذي تعيشه الأمة، تخيل الولاء للكرة أكثر من الولاء لله، يعني يمكن أن يترك صلاة لأجل هذه الكرة بسهولة جدا، يمكن أن يقطع أواصر وأرحام بسبب هذه الكرة، شدعش الفريق اللي هو فيه. تخيلت ما مدى ما نحن فيه من الجاهلية والفسوق، الانشغال بمباح طفق مسحا بالسوق والأعناق. طب واللي منشغل بالكرة؟ نحن يا أخواني نحول المباحات إلى محرمات، نحن نحول بهذا السلوك المباحات إلى محرمات، تصير بهذه الصورة الكرة حرام، تصير حراما. ليه؟ منعت عن الصلاة، منعت عن صلة أرحام، ولدت عداوة وبغضاء بين المسلمين، جعلت طرب المسلمين وفرح المسلمين بالانتصار في الكرة. تخيلوا، يتخيلون انه احنا بقينا حاجه كبيره قوي، المصريين فازوا. يا في ايه يا اخي؟ في ايه؟ في اقامه شرع الله، في اقامه دين الله، في المعروف والنهي عن المنكر، في جهاد، في قتال اعداء. يقول لك لا لا، في الماتش يا اخي، ايه كم التطرف اللي بتتكلم فيه ده؟ في الماتش يا متطرف، في الماتش يا اخي انت ما انت ما عندكش فكره الماتش حصل فيه ايه؟ لا ما عنديش والله يا اخي، ما اصلك متخلف، صار من ينشغل بذلك متخلفا، والمنشغل به عندهم هو الرجل التمام. هذا من السفه الذي تعيشه الامه، هذا من السفه. تخيل تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له كده يا رسول الله انا خرجت امس فرحان في الشوارع وكلاكسات السيارات واطرب وسبنا فانا والشباب وننشد ان احنا كنا بنجري ورا كوره ودخلناها في مكان معين اسمه الجول يا رسول الله وحققنا هدف. تخيل انك تلقى الرسول بهذا، والله لا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن، لا ينطقون، يعرفون ان هذا سفه، هذا سفه ونعيشه للاسف، للاسف. وتجد صاحب صلاه وراجل صاحب صيام والكوره دي بالنسبه له حاجه اساسيه، وبعدين الى اين تصل بك؟ الى الله، الى السهو، نسيان الله، مخلي لها ساعات من وقتك، ساعات للكره، ما جعلت هذه الساعات لكتاب الله ولا لسنه رسوله. انتبهوا، كل هذا سيعرض هكذا يوم القيامه. تفتح الصحيفه نلاقي اليوم في ساعتين كره، ما نلاقيش زيهم ساعتين في قراءه صحيح البخاري، ما نلاقيش زيهم ساعتين في قراءه صحيح مسلم، ساعتين كره وساعتين افلام وساعتين واتس وساعتين فيس وساعتين الصحبه والشارع وصيع في الشارع كده وخلاص اي كلام في اي كلام. طيب وبعدين فين دين الله؟ فين كتاب الله؟ فين سنه رسول الله؟ فين الدعوه الى الله؟ فين الجهاد في سبيل الله؟ في النهايه تجد هذا السفيه الساهي الذي لا يتكلم بكتاب الله، هو بيتكلم بقى في الدين ومين الملتزمين ومين المتطرفين ومين المرجئة ومين الخوارج، وعايز يتكلم في ايه؟ ارجع الى فسوقك وصحح نفسك، لن تفهم الامور ولن تبين لك الاحوال ولن يبصرك الله، لانك عنه ساهي الله. تفكر العلم الشرعي بيتاخد كده بالدراع، لما اخش وهبقى طالب علم وهفهم وهناقش، والله لا تفقه وتعمى عن الحق يكون امامك. لماذا؟ لانك عن الله غافل. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. لابد سنسال عن هذا الوقت وعن هذا العمر وعن هذا الشباب، نقول له يا رب كان في سهو ونسيان وغفله ولهو. ان الله ذم الدنيا لانها لعب ولهو. ماذا نسمي الكره الا لعبا ولهو؟ والله بعد ان قلت ساقول خطبه في الكره، قلت سبحان الله سنجعل لها شانا، سنجعل لها قيمه بخطبه، فنجعلها عارضة تذكر. لكن للأسف مرض، مرض صار في الأمة يا أخواني، حتى في أصحاب الديانات، حتى في المنتسب للدين. ليه؟ تعرفون لماذا؟ لأن وجدنا الكفار يهتمون بها، وجدنا في بطولات عالمية عند بلاد الكفار يهتمون بها، وإيش في مدريد وإيش في فرنسا وإيش في أسبانيا يسموها الوقت. فأخواني هذا من السفه، هذا من النسيان، اسمه نسيان الغفلة. ده مش مؤاخذين عليه، لا بالعكس، يدخل الناس النار بهذا، نسوا لقاء يومهم هذا. ده مش حال واحد فاكر اليوم الآخر، فاكر اليوم الآخر بيبكي. حسن البصري مر بشباب فجأة بيضحك وده بيضرب كف على كف، فبيسأله الحسن البصري رحمه الله تعالى، بيقول لي انت بتضحك، والمسلمين كانوا انتصروا في غزوة اليومين دول ولا ايه؟ قالوا لا. قال له دعوت احدا الى الله وشرح الله صدره الاسلام؟ قال له لا. قال له ما بتضحك عليه؟ ما هي الا النسيان والغفله. بيوبخ الشباب، بيضحكوا ضربوا كف على كف، يعني شباب عادي، ما بقى لو شافهم بقى ساعات في اللهو وساعات في الانترنت وساعات في المحمول وساعات في كذا. لابد من افاقه وبسرعه، لان الموت ياتي بغته، الموت ياتي بغته، ولما هننخل ننخل، عارف تنخل كده العمر بتاعنا، حتى كله يتساقط، لن يبقى لنا في الغربال كبير عمل. سنجد أن أكثر أوقاتنا ساهين لاهين. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على عبادتك. انشغالنا بمكاسب الدنيا لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. أنا أكلم الآن أصحاب المسجد، لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. انت فاكر لما يبقى معاك 100,000 انت هتشبع؟ لا والله. مليون؟ لا والله. مليار؟ لا والله. حتى تملى عينك بتراب القبر، حينئذ تدرك بس خلاص بس بس بس. فتأكد إن كان لابن آدم واد من ذهب تمنى أن يكون له واديان، تمنى أن يكون له واديان، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده مش أنا، تمنى أن يكون له واديان طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا. دي كلها أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه بيقولها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان ننساها، مش كده؟ عشان ننساها. ولا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيء. لا، ننتبه، مش هتشبع، مش هتشبع. اللي بيقولها بس هعمل مشروع ده وثبت الأمور وابني حتة البيت ده، مش هتشبع. وهيتبني البيت ومش هتشبع، وهيتبني اثنين ومش هتشبع، وستظل عن ربك غافلا، وعن اليوم الآخر واليوم الآخر ناسيا، ولذنوبك ومعاصيك وكأنها لم تكن، كأنها ذباب. فلا بد يا إخواني أن نفيق، أن نفيق. لا، أنا لا أكلمكم كأنكم أصحاب ذنوب، كأصحاب مباحات. المباحات التي تشغل عن الله تنتقل من المباح إلى الحرام، من المباح إلى الحرام. لو شغلك شيء بالليل أضاع عليك صلاة الفجر، يبقى الشيء ده حرام، حتى لو كان الشيء دوت مباحا، لأنه أدى إلى حرام، أدى إلى مكروه فيصير مكروها، أدى لحرام يصير حراما، أدى لواجب يصير واجبا، أدى لمستحب يصير مستحبا. هذه قاعدة في أصول الفقه. فكثير من إحنا نغري أنفسنا ونقنع أنفسنا أنا ما بعملش حاجة حرام يا عم الشيخ. لا، أنت وقعت في الحرام من حيث لا تدري، تدغلت في اللهو المحرم واللعب المحرم والسهو والنسيان المحرم. فلا بد من الإفاقة وبسرعة. امسك ورقة وقلم كده وشوف يومك ضايع في ايه، ساهي وناسي الأوامر المهمة. فابدأ اكتب المهم اللي انت عايز ترجع له، وشوف اللي بياخد الوقت ايه والغيه، شوف اللي شاغل الوقت ايه والغيه. الشيطان سيزين لك ان الشيء ده ليه قيمة ومهم في حياتنا وكذا. ايوة، مش اهم من الاخر يا حبيبي، مش اهم من الاخر، مش اهم من الجنة، مش اهم من النجاة من النار. حط أولوياتك صح، أولوياتك دخول الجنة والبعد عن النار، فهم فائزون. لكن لو دخلت النار، أي مكاسب قد حققت في الدنيا فهي خسارة. ولو افتديت بكل ما أخذت في الدنيا فلن يدفع بها عن دون أن يدفع به عنك شيء. تذكرة لنفسي وإياكم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.